السند ايش؟ ايش؟ شلون؟ الشذوذ ما يكون في السند بارك الله فيك الا نادرا، لكن الشذوذ يكون غالبا في المتون وقد يكون في الاسناد.